ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا تزال قراءتنا متواصلة في كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمة الله عليه، وغفر له وجعل منزلته في عليين. وهذه أسئلة تتعلق بمضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: ما حكم الذي يصيد وهو محرم؟ نعم، يصيد صيدا وهو محرم، ولكن هذا الصيد الذي صاده أخطأ فيه، لم يتعمد صيده، فهل عليه الجزاء؟ وهل في المسألة خلاف؟ نعم محمد، إنسان صاد خطأ صيد وهو محرم، هل عليه جزاء وهو مخطئ؟ طيب، صاد نعم شيء وهو مخطئ، بمعنى أنه قتل الصيد، يعني داس على الصيد بالسيارة فقتله، فهل المخطئ مثل المتعمد؟ لأن الله قال في كتابه: ومن يقتل، قال ومن إيش؟ لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله متعمدا فجزاء إيش؟ مثل ما قتل من النعم. هل المخطئ مثل المتعمد أو يختلف عنه؟ خلاف بين العلماء ولا اختلف العلماء في ذلك، فبعضهم أخذ بظاهر النص أن المفهوم والمفهوم مخالف معتبر، فإذا قتله وهو غير متعمد فلا حرج عليه. والصحيح حتى لو مخطئ، ما الدليل على أنه حتى لو مخطئ؟ من القرآن والسنة، حتى لو مخطئ عليه الجزاء. من يستحضر دليل في المخطئ؟ ما عندنا غير فتاوى الصحابة رضي الله عليه، فتوى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. إذن هذا هو الحق. طيب، أن المخطئ مثل المتعمد كما حكم وروي ذلك عن الصحابة في من قتل الصيد وهو مخطئ. طيب، لو أنه قتل الصيد كالحمام، قتل حمامة، فماذا عليه؟ مكار الحمامة شات، هكذا حكم العدول من الصحابة أن عليه إيش؟ شات، أو من العلماء عليه شات. طيب، الذي قتل حمام عليه شات، هل يجب عليه ذبح تلك الشات وتوزيعها لأهل بلده، ولا يذبحها في مكة ويوزعها على فقراء الحرم؟ نعم، يذبحها في مكة ويوزعها على فقراء الحرم، ما الدليل؟ هديا بالغ الكعبة. طيب، وهل يتحتم عليه الدم؟ قيس اغفل هذا. وهل يتحتم عليه الدم أم أنه كما في كفارة فعل المحظور مخير؟ وإذا كان مخير فما هي الأشياء التي يخير فيها؟ نعم، هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام. طيب، كيف نفعل؟ جاءك الآن إنسان وقال أنا تلوت الآية وأعرفها، لكن كيف أصنع؟ تقول له إما أن تذبح شاة وتوزعها على فقراء الحرم، أو تقوم الشاة بفلوس بثمن. وإيش يفعل بالثمن؟ يشتري به طعاما. وإيش يفعل بالطعام؟ يقسم أمدادا، يطعم كل مسكين مد. إذن هذا الخيار الثاني. الثالث، أو عدل ذلك صياما، أو عدل ذلك صياما، بحيث أن كل مد بعد التقسيم يجعل مكانه صيام يوم، وهذا على التخير والتشهي وليس على الإلزام، أو عفوا على الترتيب، على التخير. نعم، فهو على التخير. وهذا يقول لمن مالك أحسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه أو فيحكم عليه أن يقوم الصيد الذي أصاب أولا، فينظر كم ثمنه من الطعام. نعم، يقوم الصيد الذي أصاب كم ثمنه من الطعام، فيطعم كل مسكين مد. وكيف نقوم الصيد؟ السبع نعرف له ثمن في السوق، عفوا الذي صاده يقوم، هذا الذي صاده أن يقوم الصيد الذي أصابه، فينظر كم ثمنه من الطعام فيطعم كل مسكين مد، أو يصوم مكانه كل مد يوم، وينظر كم عدة المساكين، فإن كانوا عشرة صام عشرة، وهكذا. نعم، فإن كانوا عشرة صام عشرة وهكذا. طيب، ومتى يسمى صيد؟ الشاة ما تسمى صيد، إنما يسمى الصيد الشيء النافر كالغزال مثلا يسمى صيد. فينظر في قوله يقوم الصيد الذي أصاب، هل معناها تقدر ثمن الغزالة أو ما يشبهها؟ نعم، أو ما يشبهها من نعم، ثم هذه النعم التي تشبهها هي التي تجري في السوق معروفة، فيقدر حينئذ أو ويقدر ثمن ذلك. هذا ينظر في أمره، فإذا قتل محرم صيدا له مثل من نعم، نعم، فحينئذ يقوم. أحيانا ما يكون له مثل، الجراد مثلا، إيش مثل الجراد؟ من يقول لي جزاء الجراد؟ الصحابة ما وجدوا جزاء في أنفسهم، ولذلك جاء عنهم فيما أذكر تمر عن الجرادة، لأن ما في شيء يشبهه من النعم الجراد. طيب، بعضهم قال ترتب الكفارة كزفر، وقال بعضهم كما قال مالك يخير الحكمان، المحكوم عليه فإن اختار الهدي حكم به عليه، وإن اختار الطعام والصيام حكم عليه به بما يختار من ذلك موسرا أو كان معسرا. وقال زفر مرتبة، يقوم المقتول دراهم يشتري به هديا، نعم، فإن لم يبلغ اشترى به طعاما، فإن لم يجد من يشتري به هديا ولا طعاما صام بقيمتها كم تكون تلك الدراهم طعاما، فيصوم عن كل صوم عن كل صاع من بر يومين. طيب، اختلف في القول عن الشافعي فيها، في قول الشافعي فقال مر بالترتيب هدي، فإن لم يجد فطعام، فإن لم يجد صيام، نعم، ومر بالتخير كما قال مالك، وهو الصواب قال وهو الصواب عندي يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. طيب الآن انتقلنا في المرة السابقة إلى الفواسق، يقتن في حل وحرم، من يحفظها؟ العقرب والحدأة والغراب والكلب العقور والفأرة. طيب جاءت روايات مختلفة، فايش نصنع حينئذ؟ نعم جاءت روايات مختلفة، بعضها ذكرت الحية وبعضها ذكرت الحدأة وبعضها لم تذكرها، لعلها فحينئذ ما دام أن كلها صحيحة وجدناها في صحيح مسلم نعم أو في صحيح البخاري، فالأصل أن المسلم يعمل بما جاء في الرواية حتى يترجح له الشذوذ، حتى يترجح له الشذوذ. ماذا يلحظ في على هذه الدواب؟ يلحظ عليها شيئا ما هو؟ نعم نعم العداء، الحدية تسرق. من يذكر قصة في هذا؟ من يذكر قصة في سرقة الحدية؟ لا تجيب لي من لا تأتيني بقصص حصلت في وقت الجدة والجدة، قصة حصلت في عهد الصحابة تذكر أنت؟ نعم صحيح. عندك شيء آخر؟ مرة بدل وشح. أي نعم، هذه قصة عجيبة غريبة. عائشة كما في صحيح البخاري كلما جلست لها وليدة أو أمه تتغنى، ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. تقول عائشة إيش هذا الأنشود، كلما جلست ما هذا الإنشاد، يعني كلما جلست كررت علي هذا البيت تنشدينه، ما قصتك أنت؟ قالت جاءت حدية وسرقت وشاح لقوم فاتهموني به، ففتشوا كل شيء مني حتى قبلي، ظنوا أني يعني بما أن الرحم يقبل إدخال الأشياء فيه، واليوم تفعل هذه في جرائم تمرير المحرمات كالمخدرات، يدس بعض المجرمات السفلة في أرحامهن ويكتشف الحمد لله. المقصود أنهم ظنوا أنها حشت ذلك في قبلها الوشاح وكان يبدو ثمينا عندهم، فأخذوها وأهانوها لعلهم وفتشوها، وما أدري كادوا يقتلوها. فبينما هم في التحقيق معها والتفتيش، إذ سبحان الله الرب لا إله إلا هو أنقذ هذه الوليدة وهذه الأمة، أن جاءت نفس الحدية رمته عندهم. يعني واضح هذا أنه من تعاجيب أو من العجيب التي يسرها الله سبحانه وتعالى لعباده. إيش اللي يجعل الحدية تختار ذاك المكان بالذات وترمي فيه الوشاح؟ فهي تبرئة هذه، كان يمكن أن ترميه في مكان بعيد، لكن بينما هم في أذيتها إذ جاءت الحدية تحلق وترمي بالوشاح، من الهمة؟ وهذا الذي جعلها تقول هي من تعجيب ربنا، من تعجيب ربنا، يعني يوم الوشاح هذا من تعجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. فهذا هو إنجاؤها، الرب أنجاها. إذن لك مواقف يا عبد الله وأظنك تذكرها، تعتقد أنه ما أنجاك إلا الرب، فاشكره واصطبر لعبادته سبحانه. نعم ما تظن أنه الإنجاء إلا جاك من جهته، ما أحد له يد عليك فيه، لا شك أنك تذكر بعضها أو أنت نسيت، تذكر ستذكر مواقف ما أنجاك إلا الله، لا إله إلا هو، وهذا يدعوك للشكر. وهذه سنة الصحابة، لأن قررت تلك المرأة أنها تشكر الله كما فعل يوسف، أحسن بي إذ أخرجني من السجن، هكذا يوسف قال. فالسنة وإذا جلست مع جليس أن تذكر له أشياء فعلها الله بك، والله ذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، فمن شكر ذلك أن تحدث بهذا، تقول يوم كذا وكذا حصل لي كذا والله أنقذني سبحانه، على ألا يكون مقصودك الفخر على من تجلس إليه وأنك ولي وأن عندك خصوصية، تريد المنزع والشو، تريد منزعا وهو الشكر للفخر والعلو، الشكر أن تشكر الله، أنك غالب من يذكر بعض الأشياء الخارقة نخاف أنه يريد مزية، نخاف إذا قال يريد مزية ويريد نعم، وإذا أنا خاف عليه إذا قال من غير نية أن تتطاول نفسه فتطلب المزية، وإنما هذه طريقة اليهود، أنهم هم الذين يزعمون أنه أولياء لله من دون الناس، فلا ينبغي أن تدعي نفسك الولاية وتجزم بها، بل تخاف إذا رأيت خارق من الخوارق خاف أن يكون استدراج. الإمام أحمد أبعد الناس على التشبه باليهود، لما قيل له أن الناس يدعو لك لما تعلمه من العلم النافع واستفادوا منك، يدعو لك في ظهر الغيب استفادوا منك، فيقول أخاف أن يكون هذا استدراج. نعم، فلا تطمئن وتقول أنا حصل لي كذا، أنا إذن لي خاصية عند الله من دون الناس، انتبه احذر العجب، نعم احذر مداخل الشيطان عليك. إذن هذه الخمس دواب ليس على المحرم في قتلهن جناح، سواء كان محرما أو كان في الحرم، لأن الحكم واحد، يشترك قتل هذه الدواب الخمس في الإحرام أو في الحرم، يشترك ذلك. واليوم يمكن أن تقتلها بالبندق، وأنصح من كان عنده بندق أن يأخذ تصريحا من ولي الأمر، يضعه في السيارة أو مسدسا، لا يأخذه من غير إذن ولي الأمر، لأن ولي الأمر تجب طاعته. نعم، فإذا وجد غرابا فله أن يقتله. طيب، لكن لا ينوي بقتله العبث. نعم، هذا الحديث فيه جواز، ليس على المحرم في قتلهن جناح، معناها أنه يجوز قتلها، يجوز قتلها. في رواية في مسلم خبر بناء على الأمر خمس يقتلن، هكذا كقوله الوالدات يرضعن، هذا خبر بمعنى الأمر. نعم، خبر بمعنى الأمر، لكن رواية الموطأ وهي أقصر رواية وأصحها على شكل أنها تكون الرواية العالية، هي دائما تكون أصح، مالك عن نافع عن ابن عمر، فيها ليس على المحرم في قتلهن جناح. نعم، لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، هذا النص يفيد الإباحة، يعني ما يأمرك الشارع أن تذهب تكلم المرأة وراء الباب تخطبها، إذا فعلت لا جناح عليك، لا جناح عليك. طيب، ولكن ليس كل نفس جاء فيه لا جناح معناها أنه مباح. مثاله إيش؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف. لكن متى نقول هذا؟ إذا كان يتوهم التحريم، معنى الأمر مأمور به لكن يتوهم التحريم. ولذلك عائشة لما قال لها عروة ما أرى السعي إلا يعني مستحب ليس واجب أو ركن، قالت بئس ما قلت يا ابن أخي، ما قال الله فلا جناح عليه ألا يطوف؟ لأنهم كانوا يتوهمون التحريم، فقد كانوا في الجاهلية يطوفون بين صنمين، فنائل أو غيرها، المهم أنه حصل في نفسهم شيء من الحرج، يظن أنه من بقايا الجاهلية أن يفعلوا ذلك. فقال الله لا جناح، طيب لا جناح عليك. كذلك يقال في الإنسان مثلا إذا ما وجد ماء، إذا لم تجد ماء، نعم إنسان موسوس أو يتوهم أن لا يجزي إلا الماء، فنقول له لا جناح عليك إذا وجدت الماء أن تيمم. ما معناها من لا جناح؟ معنى أن التيمم يصبح مستحب، أنه متوهم في ذهن التحريم، فنقول لا جناح عليك. طيب، فعلى كل حال رواية مالك تدل على الإباحة، فقال في ذلك لا جناح أو ليس على المحرم في قتلهن جناح. والكلب اختلفوا فيه، فقيل والكلب المعروف، وقيل كل ما يفترس، وهذه المذكورات سميت فواسق على وفق اللغة، لأن أصل الفسق الخروج، فهي خرجت بالإيذاء عن طريق معظم الدواب، فصارت مؤذية لها خاصية الإيذاء، فمن كان مثلها يقتل أيضا. الدبور في حكمها، نعم يقتل. أم 44، ليش يسمون عام أم 44؟ لأن لها 44 رجل، أي تقرص تقتل مثل العقرب، يسمونها بعد عقربان فتقتل. وهكذا كل عادي يخرج عن حد الاعتدال في البهائم الأخرى فإنه يقتل. طيب، وقال النخعي لا يجوز المحرم قتل الفأرة، وبعضهم قال المجاهد لا يقتل الغراب ولكن يرمى، ولكن ما ذكر في الحديث يقتل لا شك، ويحمل قول العالم الذي أجاز أو الذي نهى عن قتل ذلك أنه لم يسمع هذا الحديث. طيب، وكذلك الحية جاءت في رواية أخرى تقتل، والعقرب، بل الحية والعقرب تقتلان في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الأسودين في الصلاة. سؤالي لكم الآن، من جاءك يستفتي يقول العقرب ما ماتت معي من أول ضربة، ثلاث ضربات ثم ماتت، هل تصحح صلاته؟ يعني انحنى وضرب العقرب ثم هربت ثم ضربها ثم هربت ثم أجهز عليها، بل في الرابعة تعدى ثلاث حركات. تعرفون كم حركة تبطل الصلاة؟ أخ كم حركة تبطل الصلاة؟ أخ كم حركة تبطل الصلاة عند الحنفية؟ طيب ثلاث حركات. ليش قالوا ثلاث حركات؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تحرك أكثر من ثلاث حركات في الصلاة، لما وصف الصلاة لهم في المنبر، كان المنبر ثلاث درجات، فراد السجود نزل المنبر الأول الأعلى حركة، ثاني الثالث نزل في الأرض، إذن هذه ثلاث حركات، ثم سجد، ثم لما أراد أن يصعد ليبين تمام الصلاة صعد ثلاث حركات. طيب، وحينئذ إذا في الرواية صعد ولا أذكر الآن فاسترحنا منهم، لكن إذا ما في الرواية أنه لما قال سجد في أصل المنبر أنه قصده يريهم فقط الصلاة إلى السجود، ثم وقت السجود نزل في أصل المنبر وتم صلاته وهو في أصل المنبر، هذا انتهينا منه. لكن لو في رواية أنه صعد مرة أخرى بطلت، لأنه صعد ثلاث حركات مرة أخرى صار ست، نعم استرحنا منهم بهذا. لكن على فرض إن أنه نزل في أصل المنبر فسجد وأنه ما أتم الراوي، يعني معناها آخر شيء فعله سجد وأتم صلاته ليبين لهم القيام والركوع والقيام والسجود وحسب، هذا قصده وتم الباقي بعد ذلك لأنه ما يحتاج ويراجع كل هالحديث. لكن هذا خطأ. ليش؟ لأنه ثبت في سنن النسائي أن رسول الله دخل المسجد وهو حامل ابنة بنته، ابنة بنته زينب، فجعل كلما ركع وضعها، كلما قام حملها، وهذه أكثر من ثلاث حركات في الصلاة، فدل على بطلان ما ذهبت إليه الأحناف. إذن قتل العقرب في المرة الرابعة في الصلاة. ضرب ثم راح تحت السرير ثم رفع الشرشف وضرب قتله في الرابعة، صحيح؟ يتم صلاته، يتم صلاته، لأنه قال اقتلوها في الصلاة وأنتم تصلوا، يعني نعم وأنتم تصلوا. لا شك أن في هذا المقام لعل الفقهاء يستبعدون الحركة الكثيرة، يستبعدون الحركة الكثيرة غير معتادة، مثل الحية تنزل إلى الدرج ثم تصعد على بيوت الناس ويقفز من بيت لبيت ويرجع يتم صلاته، بعيد هذا عند الفقهاء. مثل هذا الحركات الكثيرة أظن ما يقبلها الفقهاء. نعم طيب، وفي رواية أيوب عن نافع بن عمر قال أيوب قلت نافع الحية، قال الحية لا شك في قتلها، الحية لا شك في قتلها، لكن الحية ينتبه الإنسان إذا قتلها، انتبه غاية الحذر، إذا دخل بيته ورأى حية فعليه أن إيش؟ يستأمرها أو يستأذن ثلاث قبل القتل، لأن قد تكون من الجن. واحد من الصحابة ما كان يعرف العلم، رأيت يا أخي العلم تراه يحفظك من القتل، يحفظك من المرض، يحفظك من ذهاب المال. فانظر لهذا الحديث، الصحابي ما سمع من النبي هذا الحديث في الحية، فكان عروس، العروس عند العامة اليوم هي البنت، يقولون عروس، عند العرب العروس هو الرجل أيضا، فكان عروسا، فقال يا رسول الله أذني أبي أروح للزوجة يعني، فقال له النبي ذهب، فلما ذهب وجد الفتاة امرأته واقفة عند الباب، قائمة عند الباب، كتاب كان فيهم غير الصحابة، نعم ديوث لا يدخل الجنة، هو لي قلبه ميت، ما يبالي الزوجة فعلت فاحشة ما فعلت، ما يبالي بها، هذول ما ليس من أهل الجنة. فالصحابي غار غير عظيمة لما شاف امرأته عند الباب، يعني حدث نفسه لعل هناك رجل، ولما سمعت بدبيب قدومي خافت وخرجت حتى لا أقبض عليها متلبسة، المهم وقع شيء عظيم في نفسه. فما نظر إليها دخل في البيت شوف وش فيه، فما رأى إلا حية، حين أخذ انتزع الرمح وطعن بها فيها الحية، ثم التفت فتقول المرأة وهي ما في أحد اللي هي شاهد، ما أدري أيهما أسرع قتل، الحية ولا الزوج، سبحان الله ماتت الحية وماته. هذا واضح أن أعوان تلك الحية يمكن تكون أم، يمكن يكون أب من الجن تمثل ودخل البيت، أعوانه قتلوه، هذا يدل على قدرة تسلط الجن. ما عندنا ألوهية لغير الله، في شيء يؤثر هكذا من غير سبب؟ إيش خليه يقتل يموت؟ يقول ما ندري أيهما أسرع، الحية ولا هو؟ أول ما قتلها وتلوت مات، ولا يدري من قضي عليه قبل الآخر من سرعة القتل. فما فيه هناك سبب ظاهر من الحية نفث فيها سم ولا شيء، ما فيه، إلا أنه والله أعلم أعوان هذه الحية المتلبسة، قد تكون أم للجن لطائفة، ويكون أب أو إنسان محترم عندهم فقتل فقتلوه به، هذا يدل على تسلط الجن وقدرتهم على القتل. وعلى المسلم أن يحترز بأذكار الصباح والمساء، أنها عالم غيبي ما تستطيع تدفع عن نفسك، فلا بد أن تتحرز بأذكار الصباح إيش والمساء، فحينئذ ينبغي أن تستنفر تستأذن أحرج عليك بالله لا تقعدي في داري، نعم، أو كما جاء في التحريج عن أهل العلم، ثم تخرج، ثم إذا أبت بعد الثلاث قتلها، لن تكون من الجن، إذا كانت من الجن تخرج سبحان الله يراها تخرج هكذا أمامه، أما إذا كانت ليست من الجن بقيت فحينئذ يقتلها، أما يسرع إلى قتلها من غير ذلك خلاف السنة ويعرض نفسه للموت، قد يعرض نفسه للقتل أو المس أو ينجيه الله الأمر، قد ما يكون الجن هذا له أعوان، المهم أنه في خطر، نعم. والنبي ذكر هذا لما جاء له بالقصة، فقيل أنه مات يا رسول الله، فذكر أن هناك إخوان لكم من الجن فلا تفعلوا يعني ذلك، ساكنين البيوت يسكنون. وقد حدثتنا والدتنا تقول أنه كان في مكة الأمر طبيعيا، ما في خوف ولا رعب، كانوا في يسكنون في مكة في في في في البيوت الشعبية، تمتد الحية في الحمام يعني 3 أمتار أو شيء ثخينة هكذا، يتركونها ساكنة يقضون حاجاتها ما تؤذيها، نعم ما تؤذيها، إيه نعم، ولا تنهشهم ولا شيء، هكذا ساكنة في البيت كالقط، نعم. طيب، وكذلك الفأرة وهي الفويسقة، ولذلك الإمام أحمد حرم أكل الفأرة، هي لأنها فويسقة مستخبثة. هذه الأمور وهي المسألة الأخرى التي ما ذكرناها في الدرس الذي مضى، هذه الأمور يحرم أكلها، الحد لا يجوز أكلها، والكلب العقور والفأر، نعم. وكان عندي شغف في القديم وأنا أطلب العلم مع أساتذتي، حتى بعضهم كان يجد في نفسه، فأذكر هذا قديم من سنين وأنا أدرس، قلت لأحد أساتذتي ما الدليل على النهي عن أكل الفأر؟ فصار يكرر وقد انغم صدره من السؤال، قال فأرة كيف تأكلها؟ لكن أنا كان عندي شغف أحب الدليل على النهي عن أكل الفأرة، فقد يأتي إنسان مشغب ويقول أكل الفأرة الأصل حل، نعم، إلا فيما حرم الله، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم، نعم، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رس، فالأصل فيما سوى هذه الثلاث المذكورات الحل، أي نعم. وفي بعض الكفار لا شك يأكلون خاصة في الصين أشياء مقرفة سبحان الله، ديدان ولا تستبعد مثل هذا. فالمقصود أن الدليل على تحريم قتل الفأرة قاعدة، وقد ذكرها محمد صديق خان في الروضة الندية، كلما أمر بقتله نهي عن أكله، هذا واحد. الأمر الثاني أنها من المستخبثات، قال الله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ثالثا ما ذكره الإمام أحمد أنها سميت فويسقة، فالمهم تجتمع هذه الأشياء على منع أكل الفأرة مثلا. وكذلك الحدية أمر بقتلها، والعقرب كذلك، والكلب العقور لا شك لأنهم داخل في معنى السبع، ولا يحل لا شك أكل هذه الأشياء التي أمر بقتلها، وكذلك الأشياء التي نهي عن قتلها. نهي عن قتلها يحرم أكلها، نهي عن قتلها عن قتلها يحرم أكلها. كالهدهد، ما يجوز أكل الهدهد، لا يجوز أكل الهدهد، ولا يجوز أكل الضفدع. وأظن في ناس أيضا يأكلون الضفدع، نعوذ بالله. نعم، فلا يحل أكل الضفدع ولا أكل النمل ولا أكل النحل ولا أكل الصرد وهو طائر كبير الرأس، النبي نهى عن قتل هذه الأربعة أشياء. إذن لو سئلت في الأكل في قتل الدواب، فقل قتل الدواب في حكم قتل الدواب ينقسم هذه الأقسام، كأن لو سئلت عن عنكبوت تقتله، عن خنفس تقتله، إيش القاعدة الجامعة في هذا الباب؟ القاعدة الجامعة في هذا الباب أن الدواب تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما أمر بقتله، وهذا الحديث الذي مر معك في الموطأ، فهذا تقتله ولا إثم عليك، لأنه قال ليس على من قتلهن يعني جناح، ليس على المحرم في قتلهن جناح، وفي رواية يقتلن في حل وحرم، هذا ما فيه إشكال، أمرت بقتله. لم يحصر في هذا الحديث، في رواية أخرى زادت، وفي أيضا أمور أمر بقتلها مثل الوزغ، أمر النبي بقتل الوزغ صلى الله عليه وسلم. طيب، وهناك أمور نهي عن قتلها فلا يحل قتلها مثل الأربع ذكرت لك، وذكرت شيء أشياء خارج الأربع في هذا الحديث، مثل ما ذكرنا في الوزغ في المأمور بقتله، فهناك أشياء شيء ذكر خارج الحديث في المنهي عن قتله. قال نهى النبي عن قتل أربع دواب، الهدهد والصرد وإيش والنحلة والنملة. نعم، النحلة والنملة فلا يجوز قتلها. فإذا ابتليت في بيتك بهذا نمل، وش تسوي؟ تعتبره مثل الصائل، تدفعه بالأدنى، تكنسه وتروح توديه في الصحراء أو توديه خارج البيت وتسد المنافذ، لا تسارع إلى رشه بالفليت وقتله. إذا كنت تستطيع أنك لا تقتله فافعل، إلا إذا ألجئت إلى قتل ابن آذاك، كما رحت يوم أزور شخص عجبت سبحان الله في الطائف في منطقة قال الحوية، دخلت مجلس الرجال عنده، النمر الكبير يمشي في كل مكان كأني في الصحراء. المهم إذا بلغ الأذى منه إلى هذا الحد ما يستطيع يدفعه، من هنا من هنا من هنا، فحينئذ يقتل للأذية. نعم، للأذية. وما وجاء خارج النص النهي عن قتل إيش؟ الضفدع. إذن نهي عن قتلها قسم الثاني. قسم يقول ابن تيمية في هذا التفصيل لم يؤمر بقتله ولم ينهى عن قتله، كالخنفساء فرضا، فإنها تمشي في الصحراء هكذا ما لها أذية. نعم، فحينئذ ما خلقها الله إلا لمصلحة راجحة فدعها، تبادل هواء غازي كما يقول الجيولوجيين أو العلماء الأحياء، منافع ما تدري عنها، قد تكتشف وقد لا تكتشف، فوجودها له نفع، فقتلك لها تعطيل للحكمة الإلهية من إيش؟ من إبقائه حي هكذا، فلا تتعرض لها. عنكبوت ما يقرص، لأن في عنكبوت تعرف يمشي كذا ما عليك منه، في عنكبوت صحيح مثل العقرب يقاس عليه يلدغ، فيه عقربان، فإذا الشيء العادي يقتل، والشيء الذي ليس بعاد ولم يؤمر قتله ولم ينهى عن قتله فما خلقه الله إلا لمصلحة. كما أنا كنت في بلاد العجم يعني الشرقية أمشي سبحان الله وجدت حشرة كأنها غصن شجرة، يعني الله أعطاها قوة في الحماية، كيف متمثلة كأنها يعني عيدان تخرج من نبات، وهي حشرة، هذا طريقة للحماية لها خلقها الله فيها. اي نعم، فهذه ليش تقتلها؟ ليش الداعي تقتلها؟ البعوض قتله، اقتله. الذباب، كل الذباب في النار كما جاء في الحديث، الا النحل، الذباب مؤذي اقتله، وهكذا. نعم، وهكذا. فما كان مؤذيا عاديا خارجا عن عادة البهائم فيقتل، وإلا فلا. طيب فما خلق هذه الأمور إلا لحاجة. وعن هشام بن عروة يقرأ أو قبله حديث عبد الله بن دينار نعم عن ابن عمر عن النبي في معناه في معناه. وبعد حديث بعد حديث مالك عن نافع خمس من الدواب باب من يقتل المحرم 28 ما ضعت علامة وضعت علامة إيه 28 أي ما عندنا غير قرأنا هذا إذن اقرأ بعده. وعن عبد الله بن دينار له 760 يعني أظن نحن الحمد لله مررنا بذلك على معظم أحاديث الموطأ أن قرأنا في الحج الصيام أظن أتممناه والحج سنقارب لعلنا وقبل ذلك إلى الزكاة فبقيت المعاملات في البيوع. نعم اقرأ خمس عبد الله بن دينار أي عبد الله بن دينار مالك عن عبد الله بن دينار في معناها النسخ تختلف عندي عن عبد ومالك عن عبد الله بن دينار بن نار عن النبي في معناه الحمد لله ما دام في معناه الحمد لله إلا بعده. وعن هشام بن عروة عن نبينا الرسول صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق. نعم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى عن هشام بن عروة تقدم عن أبيه عروة بن الزبير تقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلنا في الحرم فذكره سواء. طيب إيش حكم هذا الإسناد؟ ضعيف. ليش؟ منقطع لأن عروة بن الزبير لم يدرك النبي لكن وصله مسلم من حديث هشام وصله مسلم من حديث هشام عن أبي عن عائشة أخرجه مسلم في كتاب الحج. نعم فالحديث موصول وإسناده صحيح. حينئذ قال خمس فواسق يقتلن في الحرم يقتلن في الحرم وفي الإحرام. نعم كل العلماء على أنه يعامل من قتل وهو محرم ما يعامل من قتل في الحرام. نعم حديث وذكر مالك عن ابن شهاب بن عمر أمر بقتل مالك عن ابن شهاب قال وذكر مالك عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري تقدم متفق على إتقانه وجلالته أن عمر بن الخطاب أمر بقتل الحياة في الحرم هذا لو لم يكن فيه أثر عمر يكفي كان فيه الحديث الذي خرجه مسلم وغيره. خمس يقتلن في الحل والحرم ليس على المحرم في قتلهن جنح. طيب السؤال نعم السؤال هل الذئب مثلا الذي تراه في الحرم وقد كنت في غداء فبرز لك هل تقتله أيضا؟ ها برز لك ذئبا فهل تقتله أو أسدا؟ فهل تقتله وليس كالبعقور؟ ذئب أو أسد؟ نعم، هذه لمسائل، مسائل بالتصوير بالتفهيم، ولا ما هناك إنسان مثلا يقول لنا ما عندنا أسود، نقول ما المقصود الآن؟ مقصود لو حصل. نعم، إذا كان كلب العقور العادي كيف الأسد؟ أسد حيوان فتاك مفترس. نعم مفترس، من باب أول. إذا كان الكلب العقور يقتل، كيف الأسد؟ كيف الذئب؟ كيف الذئب يقتل؟ طيب، الضبع، الضبع، لا أقول الضب، في فرق بينهم. الضبع يشبه الذئب، لكنه كما جاء في سنة داود عن جابر أنه صيد، يعني يجوز أكل الضب، الضبع والضب يجوز أكله. ها، يعني نقتله أي صيد، الضبع صيد، ما يجوز. جابر يقول هو صيد، فقال له السائل سنة؟ قال نعم سنة، فما يصلح أكل الضبع، لكن متى يجوز قتله؟ إذا صال. الصائل ما في كفارة، وهذا لعله بالإجماع، إذا صال عليك مع أنه في الأصل يؤكل الضب، الضبع. يقول محمد صديق خان صاحب الروضة الندية، يمتاز الضبع أن ليس له أنياب، أسنانه مثل حذوة الفرس، أنياب لعلها يسيرة ما تبين، كالإنسان كمثل حذوة الفرس. النبي نهى عن قتل كل الذي ناب من أمر نعم نهى عن أكل كل الذي ناب من السباع. أصلا الضبع ما له ناب قيل، نعم، وإن كان يشبه الذئب. والضبع مثل تقول حيوان طفيلي، قد يعني عنده تطفل، عنده تطفل، يعني مثلا يشوف الأسد صاد، يقوم يجتمع هو ورفاقه صيحون عليه صيحة رجل واحد إلى أن تنصد نفس الأسد عن الفريسة ويغرب عنها ويهجمون على الذبيحة على الفريسة. المهم أنه مع أنه يأكل اللحم كالأسد يجوز أكله، يجوز أكل الضبع. فإذا كان ذلك كذلك فعلى المسلم أن يقتل كل عاد مفترس قياسا على ذلك، وأجمع العلماء على جواز قتل الفأرة في الحل والحرم وقتل العقرب والوزغ. المهم هذا لا بأس بقتله، والقمل لا شك أنه مؤذي يقتل، والقراد لتخرج من البعير أيضا، نعم أيضا تقتل، القراد التي على البعير تقتل. اقرأ حديث مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن حارث التيمي. في شيء قبلها؟ قول مالك، قول لي ما هو قال مالك، قل لنا ايش قال مالك. كلب العقور، نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في الكلب العقور الذي أمر بقتله في الحرم، إن كلما عقر الناس وعدى عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب فهو الكلب العقور. إذن كلما عدى على الناس يدخل في الكلب العقور كالأسد والذئب، يقتله المحرم ويقتل في الحرم لأنه عادي، أما الكلب الذي ليس بعقور المسالم فإنه لا يقتل. نعم. قال: وأما ما كان من السبع من السباع لا يعدو مثل الضبع والثعلب. الضبع والثعلب لا يعدو من السباع، لا يقتل في الحل والحرم، لا يقتل في الحرم. نعم. الضبع وكذلك الثعلب. نعم. قال: وأما ما كان من السباع لا يعدو مثل الضبع والثعلب والهر وما أشبههن من السباع فلا يقتل فلا يقتلهن. نعم. فلا يقتلهن المحرم. نعم. فإن قتله فداه. وأما ما ضر من الطير فإن المحرم، يعني إذا قتل الضبع عليه فدية، إذا قتل الثعلب عليه فدية لأنه ما يعدو، منهي عن قتله. نعم. وأما ما ضر من الطير فإن المحرم لا يقتله، إلا ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الغراب والهدى، وإن قتل المحرم الحدأ. نعم. نعم. وإن قتل المحرم شيئا من الطير سواهما فداه، كما لو قتل الطاووس. المهم أن كل عادي يقتل، كالذئب والأسد يقتل في حل وحرم. وأدخلها مالك ضمن معنى الكلب العقور. وكذلك الأشياء المؤذية حشرة كالقراد الذي يعلق بالبعير. شوف القراد، أروني إياه بالإمارات لما كان لنا زيارة في الصحراء، سبحان الله يعلق بالبعير ويمص من دم البعير، والرعاة يخلصونه، يعني يخلصون البعير منه، فهذا ما في عليه فدية. وكذلك القمل، يحدث إنسان أظن سهل بن عباس قال: إني حككت رأسي ونزلت قملة وهربت، ما خاف علي أن تكون ماتت، وش علي؟ قال: تلك ضالة لا تبتغى. القمل ما يسمى صيد حتى يكون عليه فدية. قمل، الصرصور يقتل، مؤذي. نعم. ولا يؤكل أصلا. قال مالك، الإمام مالك رحمه الله تعالى، أن يحيى بن سعيد، نعم، وثقة أيضا، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث كذلك التيمي، نعم، عن ربيعة ابن أبي عبد الله ابن الهدير، نعم، أنه رأى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقرد بعيرا له في طين بالسقيا وهو محرم. نعم. وهذا معناه أنه ينزع القراد عن البعير ويرميه، وكان عمر يدفنها في الطين لأن لا ترجع البعير وليكون أعون على قتلها. فهذا يدل بما أنه كان محرم عمر على أن قتل المؤذي من